قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد ما منا من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عينا الحال فيكون السؤال عنهم للتوبيخ أو من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا وقيل هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل لا ينفعهم أو لا يرونه وظنوا أي وأيقنوا ما لهم من محيص من مهرب والظن معلق عنه بحرف النفي لا يسأم الإنسان لا يمل من دعاء الخير من طلب السعة في النعمة وقرئ من دعاء بالخير وإن مسه الشر الضيقة فيئوس قنوط من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقد بودغ في بأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط من ظهور أثر اليأس ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أي بتفريجها عنه ليقولن هذا لي حتى أستحقه لمالي من الفضل والعمل أو لي دائما لا يزول وما أظن الساعة قائمة أي تقوم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه فلننبئن الذين كفروا فلنخبرنهم بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يمكنهم التفصي عنه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض أي عن الشكر ونأى بجانبه وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته تكبرا والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله في جنب الله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته أو استمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم أخبروني إن كان أي هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من غير نظر واتباع دليل، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي من أضل منكم. فوضع الموصول موضع الصلة شرحا لحالهم وتعليلا لمزيد ضلالهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني ما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام به من الحوادث الآتية وآثار النوازل الماضية، وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة، وفي أنفسهم ما ظهر فيما بين أهل مكة وما حل بهم أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع الدالة على كمال القدرة، حتى يتبين لهم أنه الحق، الضمير للقرآن أو الرسول أو التوحيد أو لله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك، أي أولم يكفي ربك، والباء مزيدة للتأكيد، كأنه قيل أولم تحصل الكفاية به، ولا تكاد تزاد في الفاعل إلا مع كفى. أنه على كل شيء شهيد بدل من، والمعنى أولم يكفي كأنه تعالى على كل شهيد محقق له، فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء الموعودة. أو مطلع فيعلم حالك وحالهم، أولم يكفي الإنسان رادعا عن المعاصي أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنهم في مرية، أي في شك، وقرئ بالضم مرية، وهو لغة كخفية وخفية من لقاء ربهم بالبعث والجزاء. ألا إنه بكل شيء محيط، عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها، مقتدر عليها، لا يفوته شيء منها. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكل حرف 10 حسنات. هذا الحديث حديث موضوع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. إذا سئل أي إنسان عن الساعة، سواء كان رسول الله صلى الله كان يعني المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أحدا من الدعاة إلى الله عز وجل، فإنه يرد ذلك ويرجعه إلى علم الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم قيام الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك لنعلم أن الله هو الرزاق وأنه على كل شيء قدير. وانظروا إلى هذا الرزق في الأشجار وفي الثمرات، فإن الله عز وجل يجعله ثمرة ويجعله بعد ذلك في كم، أي في وعاء يحفظ هذه الثمرة، ثم يتفتح ذلك الكم ثم تخرج تلك الثمرة من أجل أن ينتفع بها البشر جميعا، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، فإن الله تبارك وتعالى تكفل برزق الجميع، المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، كلهم يرزقهم الله تبارك وتعالى. المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى، والكافر يزداد في كفره وبعده عن طاعة الله، ولا يعتبر بما أوجد الله عز وجل في هذا الكون من الخير. قرئ ثمرة وثمرات، الثمرة على أصل الجنس، أما الثمرات بمعنى تعدد الأنواع، وما تخرج أي ثمرات من أكمامها، وما أيضا وما تحمل أنثى، سواء كانت من بني البشر أو من الحيوانات، ولا تضع أي من مولود جديد سواء كان واحدا أو أكثر أو أكثر إلا بعلم الله، يعلم ما هو وما يعيش، نعم، وما صفته وما نوعه، وإلى أي وقت يكون الأجل، ولا تضع إلا بعلمه. ثم بعد ذلك، بعد هذه الحقائق، يقول ربنا عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي، في يوم القيامة عندما يحشرهم ربنا عز وجل: أنتم تدعون لله شركاء، أين شركائي بزعمكم، أين هؤلاء الشركاء، لماذا لم يكونوا معي للحساب، أين شركائي؟ قالوا: آذناك أعلمناك ما منا من شهيد، ما من أحد يشهد بالشركة أبدا لهم، ما منا من شهيد، ما منا من أحد، تبرأنا عنهم. لكن هذا الجواب جاء متأخرا جدا، لذلك سألهم الله سؤال توبيخ، لأن الله عز وجل يعلم أنه طبعا، ونحن نعلم ونحن نؤمن أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم ولم يكن له كفوا أحد، نعم، ما من أحد شاهد هؤلاء الشركاء، ما من أحد، إذن لأنهم ضلوا عنا. إذن قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين، نعم، إذا كانوا موجودين عندما عبدوا البشر أو عبدوا الأصنام أو عبدوا الحيوانات، كل هذه الأشياء إنما دعيت للحساب ودعيت للجزاء في يوم القيامة. قال تعالى: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ما كانوا، أين هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم؟ ضلوا عنهم، لا ينفعونهم، لا يرونهم، أيقنوا في يوم القيامة أنه لا مهرب، وأنه لا شيء ينفع إلا رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. دائما إن الإنسان إذا أصابه الضيق، إذا أصابته تلك المصائب في هذه الحياة الدنيا، فإنه يئوس قنوط من رحمة الله ومن فضل الله تبارك وتعالى، وهذه صفة للكافر، لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين ظهور اليأس على الكفار: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته من الذي يفرج الضراء؟ الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان مع طمعه ليقولن هذا لي أنا أستحقه، لماذا؟ أنا لي من الفضل، لي من العمل، لي دائما لا يزول عني. ثم ينكر الساعة فيقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يعني جدلا إذا قامت الساعة وحشر الناس فأنا كنت في حالة في الدنيا من الكرامة وأن ما أصابني من نعم من الدنيا فإنه لاستحقاق كان لا ينفك عني فإني سأخذ مثله في يوم القيامة، وهذا على باب التوهم لا على باب الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال تعالى فلننبئن الذين كفروا، لنخبرنهم بهذه الأعمال التي قاموا فيها وبحقيقتها، لا نبصرنهم، سيرون ذلك بأبصارهم عكس ما اعتقدوا فيه وعكس ما قالوا فيه في الحياة الدنيا، وسيكون الجزاء عند الله. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، نعم لا يمكنهم أبدا البعد عنه ولا الانفكاك عنه على الإطلاق. إذن في هذا الموقف قال تعالى ولنذيقنهم من عذاب غليظ، ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن أي شيء؟ أعرض عن شكر الله، بذلك لئن شكرتم لأزيدنكم. كثير من الناس يأتيه المال فتراه يبعد عن طاعة الله، يبعد عن الصدقة للفقراء والمساكين، يظن أنه الذي جمع هذا المال بقوته وبفكره وبعمله وبإنتاجه وبتفكيره، لا ينظر إلى أمر الله تبارك وتعالى. انحرف بنفسه، تباعد بكليته، أعرض بجانبه، تكبر تكبرا كبيرا. بعد ذلك يقول الله عز وجل لا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فإذا مسه نعم شيء من الشر الذي يأتي إليه وربما يستمر في ذلك فهو ذو دعاء عريض. قال تعالى عريض ولم يقل طويل، لأن الطويل أطول، لأن الطول أطول من العرض، فإذا كان هكذا عرضه فكيف يكون طوله؟ وكيف يدعو ربه تبارك وتعالى؟ فربنا عز وجل يقول قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم أخبروني أيها الناس، يقول ربنا عز وجل لنبينا المصطفى قل لهم أخبروني إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، كفرتم به دون أن تنظروا، دون أن تستدلوا، دون أن تفكروا، دون أن تقرأوا، تريدون أن تسدوا آذانكم وتعموا أبصاركم وتبقوا على تقليد آبائكم وأجدادكم، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ من هو أضل منكم؟ لماذا؟ هذا وضع لحالهم الذي كان يعني كانوا يستمرون عليه، وتعليل لمزيد ضلالهم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله من علوم الغيب عن الحوادث الآتية وعن النوازل الماضية، فلقد يسر الله لها. فما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة إلا وأسامة قد عقد له لواء فتح الشام مؤذنا بفتح العالم كله، وتوقف جيش أسامة من أجل مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعثه أبو بكر الذي قاد ذلك الجيش بنفسه، ولقد كان هو أحد الجنود تخلف من أجل الولاية على المسلمين، وقلبه معلق بالجهاد في سبيل الله، وكان يقول له هون عليك يا أبا بكر، فيقول ما على أبي بكر أن يغبر قدماه في سبيل الله. إذن هو الذي قاد في الحقيقة ذلك اللواء، والله عز وجل جعل الفتح للمسلمين، وظهروا على الممالك في المشارق والمغارب في وجه خارق للعادة بأقل من كل الدعوة، بأقل من 50 سنة وصلت إلى الهند، وصلت إلى أفريقيا، وصلت إلى الصين. هذه الدعوة العظيمة وصلت إلى مشارق الدنيا ومغاربها. الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ماذا ظهر لأهل مكة وماذا حل بهم، وكيف كان فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكيف أنه لا مكان للكافر بها ولا مكان للصنم بها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن وفي أنفسهم، لينظر الإنسان في نفسه في عجائب خلق الله عز وجل الذي يدل على القدرة. حتى قال الإمام الغزالي وأمثاله عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج بأدلة أو على وجود الله ولم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى، لأنه إذا رأى ما في الإنسان من عناصر ومن أجهزة نعم عند ذلك يؤمن بأن هذا من صنع العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي يدل على أنه كامل في قدرته، حتى يتبين لهم أنه الحق. تبين لمن؟ تبين للكفار أن القرآن هو الحق. تبين لمن أرسلهم رسول الله صلى الله أرسل الله عز وجل رسوله إليهم أن محمد بن عبد الله رسول من عند الله. أولم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد لله تبارك وتعالى. فالحق تستطيع أن تفسر به أنه القرآن أو أنه الرسول أو أنه التوحيد، كل ذلك من الحق. أولم يكفي بربك، يعني أولم يكفي ربك، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، محقق له، مظهر أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أظهر الآيات الموعودة كما أخبر عن الآيات الماضية، حقق سائر الأشياء التي وعد الله عز وجل بها رسله، والرسول عليه الصلاة والسلام وعد بها أصحابه بذلك. فهو مطلع على حالك يا محمد، ومطلع على حالهم. أولم يكفي الإنسان راضيا عن المعاصي أن الله عز وجل مطلع على كل شيء؟ أنت عندما تريد لا سمح الله أن تفعل معصية فابتعد عن ملك الله، أين تذهب؟ كيفما ذهبت وكيفما تخبأت وفي أي سرداب نزلت فالله مطلع عليك. بذلك إذا علمت أن الله مطلع عليك فأنت تخاف من الله وأنت ترجو رحمة الله وأنت لا تعصي الله تبارك وتعالى. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، هؤلاء هل يشكون بالبعث؟ هل يشكون بالجزاء؟ هل يشكون بيوم القيامة؟ هذا الشك الذي جعلهم يتمسكون في الدنيا ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. تنبهوا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، بجميع الأشياء، بتفاصيل الأشياء، بتقديراتها، بجزئياتها، مقتدر عليها، لا يفوته شيء منها على الإطلاق، إنه بكل شيء محيط. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا الأمر وأن يجعلنا من المراقبين لله عز وجل الذي هو مطلع علينا محيط بنا. إذا كان هذا تفكيرنا وإذا كان هذا هدفنا فإننا نطيع الله عز وجل ولا نقع في معصيته، لأن الله عالم بنا ولأن الله محيط بنا وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.